رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلم الإمام الشاطبي في هذا الفصل عن الشرط الثالث من العمل بالمصالح المرسلة، وهو أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ أمر ضروري وإلى رفع حرج لازم في الدين. وقد سبق ذكر شرطين اثنين للعمل بالمصالح المرسلة. الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع. الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع ولا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. الشرط الثاني أن تكون معقولة المعنى. والشرط الثالث الذي ذكره هو موضع الدرس، أن تكون في أمر ضروري أو أن تكون لرفع حرج لازم في الدين. الشرط الأول وهو قوله أن تكون ملائما لمقاصد الشارع وأن لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته، هذا هو الشرط الأساس لكي تكون المصلحة موافقة لمقاصد الشريعة وأن لا تكون مخالفة لدليل من أدلتها. فماذا يدخل في قوله هنا بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله؟ كم شروط العمل بالمصلحة؟ كم شرط؟ تفضل. خمسة شروط، ما هي؟ أولا أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، الثاني أن لا تخالف نص الكتاب، الشرط الثالث أن لا تخالف نص السنة سواء كانت متواترة أو أحادية، الشرط الرابع أن لا تخالف القياس، الشرط الخامس أن لا تعارض مصلحة أعظم منها. هذه الشروط الخمسة أين موضحها في كلام الشاطبي هنا؟ الشرط الأول. تكون في الشرط الأول. أين في الشرط الأول؟ حيث لا تنافي أصلا، أن تكون ملائما لمقاصد الشارع وألا تخالف دليلا من أدلته. الشرط الأول أن تكون ملائما لمقاصد الشارع، ألا تخالف نص الكتاب، ألا تخالف نص السنة متواترة وأحادية، ألا تخالف القياس، ألا تخالف مصلحة أهم منها. يدخل في قوله ولا دليلا من دلائله، ولا دليلا من دلائله. طيب اقرأ إذن الشرط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى أي أمثلة مذكورة؟ عشر. الأمثلة العشر. طيب من يأتي بمثال أو مثالين تدل على أن هذا الشرط متحقق في الأمثلة السابقة؟ من الأمثلة السابقة كتابة القرآن، راجع إلى أمر ضروري أو لا؟ كتابة القرآن في مصحف واحد راجع إلى حفظ أمر ضروري في الدين. ولا شك أن الأمور الخمسة هي حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال هذه من الأمور الضرورية. معنى أنها من الأمور الضرورية أنه لا تستقيم حياة قوم ولا يستقيم أمر مجتمع إلا بحفظها، فهي داخلة في الأمور الضرورية. فهنا كتب القرآن وجمعه متعلق بمسألة ضرورية في الدين، ألا وهي حفظ الدين وحفظ أعظم شيء فيه وهو القرآن. هذه المصلحة، الصحابة نظروا في هذه المصلحة ففهموا أن الشرع يقصد إليها وأنها لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. فالمقتضى الأدلة أيضا العامة الأمر بحفظه، ومن حفظه كتابته، من حفظه كتابته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن لم يكن هناك نص في كتابته، لكن كتب القرآن داخل في معنى الآية، داخل في معنى الآية، فهذا راجع إلى حفظ أمر ضروري. المسألة الثانية من المسائل العشر المذكورة قتل الجماعة بالواحد. إذا اجتمع قوم على رجل فقتلوه، اشتركوا في قتله، تمالأوا على قتله، تواطؤوا على قتله، فهؤلاء الذين تمالأوا على قتله ليس هناك نص في أنه يقتل العشرة بالواحد، وليس هناك نص أنه يقتل الخمسة بالواحد، وليس هناك نص خاص بقتل العشرين بالواحد، لكن هذا يرجع إلى نصوص عامة. فالصحابة لما اجتهدوا في ذلك وقالوا بقتل الجماعة بالواحد رجع هذا إلى أمر، إلى مصلحة دل عليها مقصود الشارع، يعني تلائم مقصود الشارع. كيف تلائم مقصود الشارع هنا؟ هذه الأبواب في أبواب المصالح من أصعب الأبواب، تحتاج إلى تدقيق. كيف ترجع إلى أصل هنا؟ كيف ترجع إلى مقصد الشارع؟ حفظ النفس. حفظ النفس من أي أنواع؟ من حفظ الضروريات ولا من حفظ الحاجيات؟ ضروريات. من حفظ الضروريات. الصحابة استدلوا بالآيات التي والأحاديث التي وردت في حفظ النفس على حفظها، وأن ذلك ملائم لمقصود الشارع، وأن ذلك أيضا من حفظ الضروريات. طيب، هذا المذكور هنا الذي يلائم مقصد الشارع في هذه المسألة وهو في حفظ ضروري، هل يناقض أصلا من أصوله أو دليلا من أدلته؟ يعني استكمل الشروط الخمسة أو لم يستكمل الشروط الخمسة السابقة؟ استكملها أو لا؟ وحينئذ أصبح قتل الجماعة بالواحد ملائما لمقصد الشارع، ليس هناك نص يعارض ذلك، ويرجع إلى حفظ أمر ضروري. انطبقت فيه ثلاث الشروط المذكورة، وهو أمر أيضا معقول المعنى. ما هو المعنى المعقول فيه هنا؟ حفظ النفس. المعنى المعقول أي المعنى فيه بين واضح، وهو حفظ النفس، وأنه لو ترك قتل الجماعة بالواحد لانخرم أصل القصاص، يعني لا تقوم الحياة بين الناس، يعني يصير شرع القصاص لا فائدة فيه لو لم يقتل الجماعة بالواحد. إذن لاحظتم الآن في كل مسألة من المسائل ممكن تطبيق الشروط الثلاثة، ممكن تطبيق الشروط الثلاثة اللي ذكرها في صفحة 600، ذكر شرطين منها صفحة 657. الشرط الأول الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. هنا ضع خط تحت ولا دليلا من أدلته، هنا تذكر الشروط الخمسة. الشروط الخمسة لذلك الإخوان معهم الكتب إذا رأوا يعني أن يكلفوا بتطبيق الشروط الثلاثة على الأمثلة العشرة، يعني تأتي بكل مثال تكتب عنوانه، مثلا المثال الأول اللي هو جمع القرآن، تأتي بعدين المثال الثاني قتل الجماعة بالواحد، تأتي المثال الثالث، الرابع، الخامس، اللي سبق الكلام فيه في بعض الأمثلة سبق أن النصوص تدل عليها، النصوص الخاصة تدل عليها. على أي حال تطبق الثلاثة الشروط على الأمثلة العشرة، فما رأيكم؟ يعني من استطاع أن يصنع هذا يعمل هذا في ولو في 5 صفحات أو 10 صفحات أو 5 صفحات ويطبق الشروط الثلاثة على ما ذكر من عن الصحابة رضوان الله عليهم من الفتوى في المسائل العشرة. يعني تبين في كل مسألة كيف تحقق ملامة مقصد الشارع، كيف أن المسألة تحققت فيها الشروط 5، وهي أنها لا تنافي نص الكتاب، لا تنافي نص السنة، لا تخالف القياس، لا تقدم على مصلحة أعظم منها. ثم تبين كيف تكون معقولة المعنى، معقول المعنى أي تكون أن يكون المعنى فيها ظاهر، أن يكون المعنى فيها ظاهرا معلوما. الشرط الثالث أن تكون في حفظ أمر ضروري وفي حفظ أمر وفي رفع حرج لازم في الدين. واضح المطلوب؟ هاي أخوان بارك الله فيكم، واضح؟ وكل واحد يكتب الأمثلة 10 ويطبق على كل مثال الشروط 3. طيب اقرأ بارك الله فيك. وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي، وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة. التقبيح والتزيين البتة هو أن يقبح العقل أمرا فيجعله قبيحا أو يزينه فيجعله حسنا بدون دليل، لكن هذه الاجتهادات المذكورة بنيت على الأدلة، بنيت على الأدلة الشرعية. اي نعم. فإن جاء من ذلك شيء فإما من باب آخر لا منها، كقيام رمضان في المساجد جماعة حسب ما تقدم، وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة، وهو من قبيل ما يلائم، من قبيل ما لا يلائم. طيب إذا أردنا نطبق على الأمثلة هذه المذكورة، العلماء يكثرون من ذكر هذا المثال، وهو قيام رمضان، الاجتماع للصلاة في رمضان في المساجد جماعة. كيف تنطبق عليه الشروط؟ هل في هذا نص خاص أو ليس فيه نص خاص؟ في نص خاص، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام في سنة، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام حيث جمع الناس بالصلاة في رمضان جماعة ثم تركهم بعد ذلك لكي لا تكون الصلاة واجبة في حقهم، ثم استمر الأمر عليها في عهد عمر بن الخطاب وجمع الناس على إمام واحد، جمع الناس في التراويح، جمع الناس في التراويح على إمام واحد. المثال الذي بعده زخرفة المساجد والتثويب بالصلاة. زخرفة المساجد واضح هذا، ما معنى التثويب بالصلاة؟ الإعلام بها عن طريق الأذان ولا عن طريق أمر آخر؟ عن طريق أمر آخر كالزيادة في الأذان مثلا، أو المناداة قبل الأذان أو بعد الأذان بألفاظ مبتدعة. طيب زخرفة المساجد هنا والتثويب بالصلاة من قبيل ما يلائم مقاصد الشارع ولا من قبيل ما لا يلائم مقاصد الشارع؟ يعني ليس مقصود الشارع أن تزخرف المساجد، وإنما مقصود الشارع أن تبنى المساجد لكي تكون بيوت لله يذكر الله فيها، لكن ليس من مقصود الشارع أن تزخرف بأنواع الزخرفة والزينة بحيث يتباهى بها ويتسابق الناس فيها. هذا الشارع لم يقصد بهذا، الشارع لم يقصد بهذا، بل في بعض الآثار عدت زخرفة المساجد من علامات الساعة. وكذلك التثويب بالصلاة ليس من مقصود الشارع أن يكون هناك إعلام بطريق غير الأذان، وإلا لجعل ذلك. ليس من مقصود الشارع أن تكون هناك وسيلة مزاحمة للأذان في الإعلام بالصلاة. طيب لو أن إنسان استحسن هذا من عنده وأتيت تطبق الشروط السابقة، الشرط الأول أن يلائم ذلك الأمر مقصد الشارع، زخرفة المساجد لا تلائم مقصد الشارع لأن فيها إسراف وليس من مقصد الشارع طلب أو السماح بمثل ذلك. الأمر الثاني أنها تلهي عن الصلاة ومقاصد الشارع تنافي ذلك. ثم أيضا أنها تخالف ما ورد من النص في النهي عن ذلك. فإذا جئت تطبق عليها الشروط المذكورة لا تنطبق عليها، ومن ثم عدها العلماء من البدع المحدثات. أي نعم. وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به، إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب، لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤونة النظر فيه. أي أن أي مسألة يرد فيها نص من الشرع فالعمل حينئذ بالنص، لكن المسائل العشرة أكثرها لم يرد فيها نص خاص، لم يرد فيها نص خاص، وإلا لم احتاج العلماء أن يدخلوها تحت الأدلة العامة. أي نعم. وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي، فلا يلزم أن يكون شرعيا، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة. فإن لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب عادي مضطردا لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما أن لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بعدها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. هذا هنا أنت الذي ذكرها، ما نقف عندها طويلا لأنه ذكرها على باب الفرض. يعني قال لو ورد أن هناك نص يقول إن حفظ القرآن والعلم يكفي بغير كتب بغير كتابة، وكذلك المثال الذي بعده. طبعا لم يرد هذا الفرض، فرض جدلي من المصنف ذكره هنا، ولكن الذي ورد كما سبق الأمثلة أن القرآن ورد الأمر بحفظه، وإن كان لم يرد نص خاص يطلب كتابته. كان النبي يأذن للناس لبعض الصحابة أن يكتب شيئا من القرآن في الرقاع وفي العتب، ويكتبونه أيضا على العظم، لكن لم يأذن لهم في كتابته وجمعه مكتوبا في مصحف واحد. فبقي أن الصحابة بعد ذلك نظروا في الأدلة الأخرى التي تحفظ مقصود الشارع والتي تحفظ هذه المصلحة الضرورية. إيه نعم. وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا، وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا. الأمثلة كثيرة تدل على أن الشرع أراد رفع الحرج في الدين، يقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فرفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع، رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد الشارع، وليس متعلقا بالأمور الضرورية فقط، بل متعلق بما هو أدنى من ذلك، سواء في أمر ضروري أو في أمر حاجي. رفع الحرج اللازم في الدين، لكن رفع الحرج اللازم في الدين تحقيق المصلحة الضرورية لا بد فيه من الشروط، لا بد فيه من الشروط السابقة، لا بد فيه من الشروط السابقة. أي نعم. فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا. إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة. الآن الشروط ذكرها من قبل، يعني هذه الورقتين الآن تعتبر خلاصة لما ذكره المصنف. ذكر أن هناك شروط للعمل بما سماه العلماء المصالح المرسلة، إذا تحققت هذه الشروط المذكورة، الشروط الخمسة السابقة، إذا تحققت تلك الشروط فإننا نستطيع أن نقول أن تلك المصلحة مقصودة للشارع وأن على المكلف العمل بها. لكن يكون اعتمدنا على أي شيء؟ اعتمدنا على الأدلة الشرعية. على هذه القاعدة سيفرق المصنف بين البدع المحدثات واجتهادات العلماء في المسائل الجديدة في مسائل في المسائل التي بنوا الأدلة فيها على المصالح الشرعية. يفرق بين هذا وبين هذا. طيب اقرأ بارك الله فيك. لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها على التفصيل. هذا الفرق الأول الآن بين البدع وبين اجتهادات العلماء في المسائل الجديدة. من يستطيع يشرح الفرق هذا؟ قال موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه، والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها. هذا فرق الآن. من يستطيع يشرح الفرق الآن؟ يعني إذا كانت المصلحة يعقل معناها، بمعنى أنها تلائم، الشرط الأول ما هو؟ تلائم مقصود الشارع، ويعقل معناها بحيث نعلم هل هناك نص يعارضها وينافيها أم لا. فإذا لم يكن كذلك قلنا أنها مصلحة شرعية تحققت لها الأدلة الشرعية، لكنها معقولة المعنى، يعني مفهومة واضحة. البدع أكثرها يجري في التعبديات ولا في العاديات؟ على ما سبق معكم في التعبديات. ليش المصنف قدم بأنها لا يمكن إدراك العلل فيها؟ لماذا؟ حتى يقول إن الذين دخلوا فيها لم يدركوا العلل الشرعية، لأن لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراك العلل الشرعية، فكيف تبني على ما يمكن إدراكه؟ كيف؟ يعني مثلا الآن في عدد الصلوات، فيما يتعلق بالطهارات، فيما ذكر في مسائل الحج، في الصيام، فيما ذكر في كثير من العبادات، كيف تستطيع أن تأتي أنت وتزيد بدعة أو تحدث في الدين أمر وأنت بانيها على شيء غير معقول المعنى؟ كيف وصلت له؟ كيف توصلت له؟ إنما يكون ذلك بالخرص والظن، إنما يكون ذلك بالخرص والظن. والعلم لا يكون علما إلا إذا بني على الدليل، أما إذا بني على الخرص والظن لا يكون علم. ولذلك سائر البدع لا تجدها مبنية على دليل، إما مبنية على أحاديث موضوعة، وإما مبنية على أحاديث واهية، وإما مبنية على أحاديث ضعيفة، وإما مبنية على قصص واختراعات. لكن المصالح المرسلة عند العلماء المذكورة في أدلتها مبنية على أدلة أو لا؟ مبنية على اجتهادات، مبنية على أدلة أم لا؟ يعني إذا عدت للأمثلة العشرة ودرست كل مثال مستقل، تجد مبني على أدلة ولا لا، وعلى اجتهاد صحيح وأدلة شرعية. ففرق بين الأمرين، هذا أحد الفروق المهمة، أن العلماء إذا تكلموا، علماء السلف أو من تابعهم على ذلك من علماء الاجتهاد، إذا تكلموا في مسألة جديدة بالشروط الشرعية وتتبعوا فيها المصالح الشرعية وبنوا على الأدلة الشرعية، فإنهم يتكلمون على علم وعلى أمر واضح معقول المعنى مبني على اجتهاد، مبني على علم شرعي، وعندهم أدلة يذكرونها لك، وهذه الأدلة صحيحة. ثم إن المحصلة النهائية للاجتهاد في تلك المسألة لا يخالف نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة أهم منها. معقول المعنى كله ولا لا؟ واضح، وضح لك كيف دخلوا في المسألة وكيف اجتهدوا وكيف وصلوا إلى النتيجة. لكن في البدع المحدثات الأمور متعلقة بالعبادات، هذا يزيد فيها وهذا ينقص، ليست واضحة أصلا، ليس هناك أدلة، منها ما يخالف أدلة نص الكتاب أو نص السنة، فيها معنى إحداث، يدخلها الخرص والظن، يدخلها الخرص والظن المذموم. إيه نعم، هذا الفرق الأول. قد مر أن العاديات وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين، إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين، وإما مسكوتا عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به، وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما. هذه من الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا أيضا ومن الفوارق أن البدع لا تلائم مقصد الشارع بل تناقضه ومن تأمل البدع التي أحدثها الناس عرف أنها تناقض مقصد الشارع إما بالزيادة وإما بالنقص. وأصل المناقضة فيها يرجع إلى أنها تشريع زائد، وهذا الأمر قد تحدث عنه الإمام الشاطبي في هذا الكتاب كثيرا. من أبرز الأمور التي تفرق بين البدع وبين الأمور الاجتهادية في المسائل المستجدة عند العلماء أن البدع قائمة على مناقضة قصد الشارع. قصد الشارع هو الانفراد بالتشريع، وقد أطال المصنف رحمه الله في هذه المسألة. قصد الشارع الانفراد بالتشريع، ما معنى الانفراد بالتشريع؟ التوقيف في أبواب العبادات والمعاملات أيضا. حق لله عز وجل. أن التشريع حق لله، تشريع حق لله، ولذلك النصوص جميعها كلها ترجع إلى أنها وحي من عند الله، سواء كان الوحي الذي هو بلفظه وهو القرآن اللي هو كلام الله، أو أن يكون بالمعنى الذي هو السنة. ومن هنا انفرد الشارع بالتشريع لكي لا يتزيد الناس لا في العبادات ولا في الأمور الشرعية، حتى لا يزيدوا في الدين ولا ينقصوا منه. إذا اجتهد العلماء في مسألة بالشروط السابقة كما في المسائل العشرة السابقة وبحثوا عن الأدلة وذكروها، هل يكون هذا منهم تشريع ولا اجتهاد؟ اجتهاد. مستنبط من أين؟ من النصوص الشرعية، فالحكم فيه لله والعلماء مستنبطون لذلك الحكم. أما البدع، البدع في معناها تشريع زائد، ولذلك سميت بدع ومحدثات، والمسائل العشرة أو المسائل الاجتهادية عموما سميت ماذا؟ مسائل اجتهادية. فرق بين المسائل الاجتهادية وبين البدع والمحدثات، ولذلك من الفوارق العظيمة بينها كما ذكر المصنف هنا أن البدع مناقضة لمقصود الشارع. مقصود الشارع عن انفراد بالتشريع وعدم الزيادة في الدين والنقص منه، وتشريع البدع وإحداث البدع مناقض لمقصود الشارع، وأيضا مؤدٍ إلى تغيير نصوصه، مؤدٍ إلى تغيير النصوص الشرعية كما في المثال المذكور. العالم الذي أفتى الملك بصيام شهرين متتابعين لما وطئ امرأته في نهار رمضان، فأفتاه بصيام شهرين متتابعين وقال لا يجوز أن تكفر بالإعتاق. هذا تغيير للنص الشرعي ولا ما هو تغيير؟ وش ما هو وجه التغيير في النص؟ أن الله رتب الكفارة كما ورد في الحديث، والحديث وحي يوحى، أن والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، رتب الكفارة أولا العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. فمن أفتى بأنه لا يقبل منه إلا الصيام فإن هذا مؤدٍ إلى تغيير النص الشرعي، لأن النص جعل الكفارة مرتبة على ترتيب معين، وهذا المفتي غير مقتضى النص الشرعي باجتهاده، فيكون اجتهاده حينئذ. ولذلك رفض العلماء اجتهاده بالإجماع، ردوا اجتهاده لأنه معارض للنص. هذا من مناقضة مقصود الشارع لأنه يؤدي إلى تغيير نصوصه. العمل بالمصلحة التي تلائم مقصود الشارع وتحققت فيها الشروط السابقة مؤدي إلى مخالفة النص؟ هل تؤدي إلى مخالفة النص؟ إذا عمل العالم بالمصلحة بالشروط السابقة المذكورة، هذا يسمى تشريع ولا اجتهاد؟ اجتهاد. طيب هل هو مناقض لنص من النصوص الشرعية؟ لا يناقض. لو ناقض نص من النصوص الشرعية ماذا نصنع به؟ نطرح هذا الاجتهاد. فهذا هو الفرق بين العمل بالمصالح المرسلة التي دلت عليها النصوص الشرعية وبين البدع التي من معناها ومن حقيقتها أنها مناقضة لمقصود الشارع ومغيرة لنصوصه ويترتب عليها الزيادة في الدين أو النقص منه وهو الإحداث. أما الاجتهادات الشرعية، العمل بالقياس، العمل بالمصالح المرسلة، هذه كلها مبنية على مقتضى الاجتهاد الشرعي، فهي من الشرع وليست مناقضة له. طيب اقرأ بارك الله فيك. فلا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه، إذ يلزم من بالمأذون ذلك فيه. بالمأذون فيه بالمأذون فيه إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل بذلك، فهي تفارقها إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى. ليش تهتدي العقول للعاديات يعني في المعاملات والأحكام الأخرى؟ ليش؟ لأن فيها علل منصوص عليها، مثلا الخمر محرمة للإسكار، فعندك علة منصوص عليها، أو تكون العلة مستنبطة فأنت تستطيع تدرك المعنى، لكن ما تستطيع تدرك المعنى لماذا الظهر 4 ركعات وليس ب3 وليس ب2، فتستطيع تدرك في أمور المعاملات تستطيع تدرك المعنى، فيأتي العالم فيقيس على ذلك المعنى ما يتعلق بالمسائل الجديدة، فيدخل مثلا في كل ما خامر العقل، في كل ما أسكر، يدخل جميع ما يخامر العقل وما يسكر العقل ما يغيره من مأكول أو مشروب أو مشموم أو ما يأخذه عن طريق الحقن أو عن أي طريق آخر، يدخل في هذا جميعا. لكن في الأمور العبادية مثلا التي فيها مبنية على معنى تعبدي محض، كان يكون الصبح 2 ركعات، لماذا لا يكون الصبح 4؟ ما تستطيع تدرك هذا، ما تستطيع تدرك هذا. فهذا قصده هنا، لأن العقول أي العقل الاجتهادي يستطيع أن يدرك في العاديات في الجملة، يستطيع أن يدرك العلل منصوص عليها أو مستنبطة، ثم بعد ذلك يجري القياس ويتتبع المصالح الشرعية بشروطها. أما في الأمور الأخرى فلا يمكنه. قال هنا وقد يشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات. نعم، تأمل هذا النص من أوله، فهو يعتبر خلاصة أيضا لما ذكره في أول هذا الفصل. أولا بالنسبة للعبادات المسكوت عنه، يعني الذي لم يبين الله عز وجل لنا فيه شيئا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات، هل يمكن الزيادة فيه؟ فما تستطيع تقول أنا كالمأذون فيه في أبواب المعاملات، لا، لأن المسكوت عنه هنا لا يمكن أن يأتي أحد من المكلفين ولا من العلماء بزيادة شيء فيه، لأن سكوت الشارع عنه دليل على عدم رغبة الشارع في التشريع، يعني عدم إرادته في التشريع في هذا. كذلك مثلا سكت عن صلاة سادسة، ما يمكن تأتي بصلاة سادسة، ما يمكن، فتقول هذا مسكوت عنه ويمكن أن نأتي بشيء. لا، سكوته عنه دليل على أنه لا يأذن في الإتيان بسادسة. وكذلك كون الصيام في رمضان هو الواجب فقط، لا واجب غيره إلا ما كان بالنذر، فسكوته عما سوى ذلك يدل على عدم الوجوب، فلا يمكن إيجاب الصيام غير شهر رمضان. وهكذا، وهذه قاعدة، قال إذ لا يقدم أحد على استنباط عبادة لا أصل لها، وذلك أي عبادة لا أصل لها باطلة بإجماع العلماء. والبدع المحدثات أكثرها يجري في أي نوع؟ في العبادات أو لا؟ وإنما رد العلماء تلك البدع لأنها لا أصل لها، رد العبادات العلماء تلك البدع لأنها لا أصل لها، لا يمكن الاتيان بأي عبادة من العبادات حتى ولو صغرت إذا كان لا أصل لها، كونه لا أصل لها يدل على أنها مردودة. طيب بالنسبة للاجتهادات المسائل الجديدة، مأذون في الاجتهاد فيها أم لا؟ مأذون في الاجتهاد. وأيضا الإذن هنا مشروط. مشروط بأي شيء؟ مشروط لأنه لا يعارض النصوص الشرعية، أن تكون فيها أدلة، أن تكون موافقا لمقاصد الشارع، أن لا يخالف القياس نص الكتاب، أن لا تخالف المصالح نص الكتاب نص السنة، لا تخالف القياس لأن القياس أقوى منها، لا تخالف مصلحة أعظم منها. وهذا القيد ليس على المصالح فقط، حتى على القياس كما سبق معكم. القياس إذا خالف نص الكتاب أو نص السنة يكون قياسا فاسدا مردودا. فالإذن في المعاملات، الاجتهاد اللي في المعاملات، المسائل الجديدة اللي يدرسها الآن علماء المسلمين ودرسوها من قبل ومن أمثلة المسائل العشرة السابقة، وكل ما ذكر في الفقه الإسلامي وكل ما يجتهد فيه العلماء الآن في المسائل الجديدة مشروط بهذه الشروط، مأذون في الاجتهاد في أبواب المعاملات وعليه شروط. لماذا جعلت هذه الشروط؟ حتى يكون الحاكم في المسائل الجديدة هو الشرع. كيف تعرف أن الحاكم فيها هو الشرع؟ إذا ردت إلى الأحكام الشرعية واستدل عليها بالأدلة الشرعية، سواء عن طريق نص الكتاب أو نص السنة أو القياس أو المصالح التي تعتمد على الأدلة الشرعية، فنعلم حينئذ أن هذا هو حكم الله فيها، فنتبع ذلك الحكم تعبدا لله. فإذا الاجتهاد في أبواب المعاملات مأذون فيه بهذه الشروط المذكورة. فإذا أراد أحد أن يقيس في أمور العبادة التي لا أصل لها ويقول هو مسكوت فيها، ونحن نريد أن نجتهد فيها، ونقول هنا لا مجال للاجتهاد. المسكوت هنا فيه غير مأذون فيه، مسكوت عنه غير المأذون فيه. ولذلك من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد عليه بالإجماع. من أحدث عبادة لا أصل لها فهي رد. وإذا قلنا لا أصل لها أي ليس لها أصل يدل عليها من الكتاب أو السنة. أي نعم. فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف، فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات. يعني لا يمكن لأحد أن يقول البدع المحدثات هذه عندي من المصالح المرسلة. وكل الفروق المذكورة تذكرها جواب هنا. إذا قال لك كذا قل أولا أن البدع تناقض مقصود الشرع، وأما المصالح الشرعية هو الأقيسها من باب الاجتهادات الشرعية بشروطها. تقول إن البدع واردة على المسكوت فيه في العبادات، وأنشأت عبادات للزيادة أو النقصان، وهذا أمر ممنوع منه بالإجماع، بخلاف الاجتهاد في الأمور في أمور المعاملات بشروطه الشرعية. كذلك هنا تجيب بهذا الجواب. قال هنا المصنف أن المصالح المرسلة بشروطها السابقة ترجع إلى حفظ أمر ضروري، وفيها معنى التخفيف. والبدع أي شيء فيها معنى التخفيف ولا التشديد؟ التشديد والزيادة، فهي مناقضة لهذا. فمن أراد أن يجعل البدع من باب المصالح فقد أخطأ. من أراد يجعل البدع كما ذهب إلى ذلك كثير من البدع أرادوا أن يجعلونها من باب المسائل الاجتهادية ومن باب المصالح المرسلة فقد أخطأ في ذلك. وكل الفروق اللي ذكرها المصنف تذكرها تصلح جوابا على هذه الشبهة. وأصلا المصنف كما سبق معكم إنما ذكر هذا الفصل ليجيب على هذه الشبهة. هنا لأن البدع من باب الوسائل لأنها متعبد بها بالفرض، ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. نعم، البدع زيادة في التكليف، وهذه الزيادة مضادة للتخفيف. والمصالح المرسلة تحفظ أمر ضروري وترفع حرج لازم في الدين، لاحظ، ترفع الحرج. والبدع تأتي بماذا؟ بالحرج والزيادة. بدل ما تكون مناسبة الأعياد مثلا في عيدين للمسلمين جعلوها عشرات الأعياد، وبدل ما تكون مثلا في عيدين مخصوصين لعموم الأمة ليست مرتبطة بأشخاص جعلوها مرتبطة بالأشخاص، ثم إذا جئت لهؤلاء الأشخاص جعلوها مرتبطة بالأشخاص في طبقات شتى، منهم الأنبياء عليهم السلام ومنهم الأولياء ومنهم عموم وغيرهم. فكل هذا من الحرج اللازم في الدين، وهم باب الزيادة والتشديد. وأصل المصالح المرسلة ترجع إلى أي شيء؟ لرفع الحرج اللازم في الدين. ولذلك كما سبق معكم في الدرس الماضي وهي مسألة تستحق الإعادة، أن المسلمين في الأزمنة المتأخرة ارتكبوا خطأين كبيرين. في باب العبادات التي نهوا عن الإحداث فيها ماذا صنعوا؟ أحدث كثير منهم فيها بالزيادة أو النقص، اتباعا للأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والاجتهادات الفاسدة، وأصبحوا يحدثون من الأهواء والبدع ما لا حصر له. ولذلك كما ذكر الشاطبي في هذا الكتاب أن البدع لا تنحصر عند حد، سيالة يعني متدفقة، لأن ليس هناك ضابط عند أصحابها، من شاء أن يبتدع فليبتدع، هذا يبتدع مواسم عبادية، هذا يبتدع صور من العبادات عند القبور، هذا يبتدع في إنشاء أحكام جديدة. والبدع تتجاوز أيضا كما ذكر في مسائل العبادات حتى في المعاملات كما سبق معكم أمثلة كثيرة، القوانين الوضعية المخالفة للشريعة كلها من الإبداع والإحداث في الدين لأن لا ترجع إلى أصول شرعية، وهكذا ما أحدثه الناس في هذا الباب. بالنسبة للأمور الجديدة والمعاملات والاجتهادات، الواجب على المسلمين فيها الاجتهاد، التجديد، إدخال ما يتعلق بالمسائل الجديدة عند المسلمين التي طرأت عليهم مع اختلاف المجتمعات الصناعية ومع نظرتهم ومع مخالطتهم للأمم الأخرى. هناك مسائل جديدة تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى اجتهاد، قصروا في هذا الجانب، قصر أكثرهم في هذا الجانب، اللهم إلا قليل من العلماء الذين يتتبعون هذه المسائل ويفتون فيها. في أبواب العبادات أحدث كثير منهم البدع والمخالفات مناقضة لمقصود الشارع، مقصود الشارع الكف عن الزيادة والنقص، فأبوا إلا الزيادة والنقص والابتداع. والبدع في هذا الباب لا تنحصر، بدليل ما كتبه العلماء من الكتب الكثيرة في البدع والتحذير منها. ومعنى ما كتبه العلماء يعني أصبحت داخل تصرفات المكلفين، يعملون بها ويوالون عليها ويعادون عليها وينشرونها، فبدلا أن تكون جهدا يكون جهدا في نشر السنة ونصرة الحق والولاء عليها، أصبح جهدهم في البدع والمحدثات. النوع الثاني في المسائل الجديدة والاجتهادات قصروا في هذا الجانب، فناقضوا مقصود الشارع في الأمرين. الأمر الأول الوقوف عندما حده الشارع وعدم إحداث الزيادة في العبادات أو إحداث النقص فيها، هذا ناقضوا مقصود الشارع فيه. الأمر الثاني في أمور الاجتهادية مقصود الشارع على الاجتهاد وإدخال المسائل الجديدة تحت أحكام الشريعة، قصروا في ذلك الجانب. إيه نعم. فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغي باتفاق العلماء، وحسبك به متعلقا والله الموفق. قال هنا لا تعلق للمبتدع ولا للمبتدعة لأن ما يصنعونه من باب المصالح المرسلة، لأن الذي أحدثوه قالوا إما أنه يحفظ لنا مصلحة دينية وإما أن يحفظ لنا مصلحة دنيوية. يعني أكثر البدع الآن اللي أحدثها الناس قالوا نحن نقصد من وراءها مصلحة دينية أو دنيوية. مصلحة دينية كتحبيب الناس للعبادات وجمعهم في المناسبات وغير ذلك، والحصول على بركة الصالحين كالبدع التي أحدثوها عند القبور يطلبون بها مصالح دينية، وهيهات أن يكون في ذلك مصالح شرعية. الأمر الثاني يطلبون من البدع المصالح الدنيوية كالذي أحدثه الناس من الأعراف الفاسدة والأحكام العرفية والوضعية، يزعمون أنهم يطلبون مصالح منها. فهنا يقول لا متعلق لهم بهذا إلا بالقسم الملغي. كم قسم في المصالح المرسلة سبق معنا؟ في أول هذا الفصل المصنف حدد ثلاثة أقسام. تفضل. أي نعم. القسم الأول ما وافق الشرع، ما كان ملائما لمقصود الشارع، هذا يعتبر إيش؟ المقبول، ما كان ملائما لمقصود الشارع ولا يخالف نصا من نصوصه أو دليلا حتى يصير أعم أو دليلا من أدلته، ما كان موافقا لمقاصد الشارع ولا يخالف دليلا من أدلته، هذا النوع الأول، وهذا الذي عمل بها أهل العلم. النوع الثاني قال دليلا شرعيا ما لا يوافق مقاصد الشارع وخالف دليلا من أدلته، هذا يسمى إيش؟ يسمى الملغي المردود. فالشاطبي هنا رحمه الله يقول: لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة، يعني في الأقسام الثلاثة لا تعلق له بما يلائم مقاصد الشارع لأن عملهم ليس من هذا الباب، وإنما يتعلق بالقسم الملغي الذي هو لا يوافق مقاصد الشارع، يعني يناقض مقاصد الشارع وفي نفس الوقت يخالف دليلا من أدلته، ويقول: وحسبك به متعلقا، يعني يكفيهم لبيان انحرافهم وعدم اتباعهم للأدلة، يكفيهم أن البدع لا تقوم إلا على هذا القسم الملغي. فإذا كان مبنية على القسم الملغي إيش يكون حكمها؟ ماذا يكون حكمها؟ يكون حكمها ملغية، وهذا يدل عليه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيش معنى رد؟ ملغي، يعني لا حكم له، وكل بدعة ضلالة ألغى عنها صفة إيش؟ القبول والشرعية، ألغى عنها صفة فهي ملغية، لأنها لا يمكن أن تتعلق بأنواع الثلاثة المصالح، وإنما تتعلق بنوع واحد منها وهو المصالح الملغاة. هذه النتيجة توصل لها المصنف هنا، وهو باب مهم على صعوبته، يعني لا شك أن فيه صعوبة لأنه من أدق الأبواب، توصل المصنف لهذه النتيجة عن طريق في البحث شامل ودقيق. أيضا أولا ذكر أنواع المصالح عند العلماء، وذكر منها ما وافق مقاصد الشارع ولم يناقض دليلا من أدلته. طبعا البدع ليست من هذا الباب، لا توافق مقاصد الشارع بل تناقض الأدلة، وهو إنما بنى هذا الباب في المصالح المرسلة للرد على من؟ للرد على أهل الأهواء، للرد على المبتدعة. الأمر النوع الثاني من المصالح أن توافق مقصد الشارع ولا تناقض دليلا من أدلته، والبدع أيضا ليست من هذا الباب، فعلى هذا تدخل في المصالح الملغاة. ثم ذكر بعد ذلك الشروط، ذكر أمثلة من فعل الصحابة حتى لا يحتجون بشيء، ذكر أمثلة تطبيقية 10 أمثلة تدل على أن هذه المسائل الجديدة التي اجتهد فيها الصحابة بنوها على أدلة واجتهادات شرعية، وفرق بين هذا النوع من الاجتهاد وبين البدع المحدثات، والفرق ذكره في هذه الصفحة في آخر صفحة، ذكر فروق دقيقة كما وضح لكم في هذا الدرس. ثم بعد ذلك بعد ما ذكر الأمثلة أتى بالشروط الثلاثة، أتى بالشروط الثلاثة اللي كل عمل من أعمال المكلفين واجتهاد من اجتهادات المجتهدين لا تتحقق في تلك الشروط فهو مردود. الشرط الأول أن يلائم مقصد المقصد الشرط، لا يخالف دليلا من أدلته، وهنا تدخل معكم تضع بين قوسين تدخل شروط العلماء في المصلحة، الشروط الخمسة، وهذه مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. يدخل في الشرط الأول عند الإمام الشاطبي شروط العلماء في المصالح المرسلة، ثم بعد ذلك أن تكون أن لا تعارض مصلحة أعظم منها، أن تكون لحفظ أمر ضروري في الدين أو لرفع حرج لازم في الدين، وبين كيف يكون ذلك في أمور الأمور العادية اللي هي أمور المعاملات، وكيف كف الشارع المكلفين عن أمور العبادات، وبهذا استطاع أن يميز اجتهادات العلماء سواء ورد عن طريق القياس أو ورد عن طريق المصالح المرسلة، يميزها عن تخرص المبتدعة واجتهاداتهم الفاسدة، ولم يبق لهم إلا القسم الملغي، والقسم الملغي مردود وملغي بإجماع العلماء، وكل ما بني عنه يأخذ تلك الصفة وهي صفة الإلغاء. أي نعم. وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكر شيئا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده، والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان منه بدعة، وقد مر لهما أمثلة كثيرة وسيأتي أخيرا في أثناء الكتاب بحول الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بقي لنا في هذا الفصل الكلام على الاستحسان، ثم ننتقل إلى الباب التاسع وهو بمشيئة الله. ننتقل إلى الباب التاسع مشيئة الله، وهو في السبب الذي لأجله فرقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. وبقي من الكتاب الباب العاشر، معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع. موضوع الاستحسان، تحبون تقرؤونه كامل من الكتاب ولا ألخصه لكم؟ يعني هذا هو الفصل الوحيد الذي نستشيركم فيه، لأن في صعوبة جدا، فصل صعب جدا. هل تحبون ألخصه لكم أو تقرؤونه من الكتاب؟ لا، ألخصه لكم في درس أو درسين. ولا تقرؤونه؟ طيب، يصير بقي لكم في الكتاب إن شاء الله بابان، الباب الأول في السبب الذي لأجله افترق فرق المبتدعة، والباب الأخير لعلنا ننتهي على الأقل في هذه السنة بمشيئة الله من الباب التاسع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، استحسان إن شاء الله. عاد إما قرأت عليكم أو أني لخصت.